اجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش. إلهنا وسيدنا ومولانا، لقد غارت النجوم ونامت العيون، وأنت ملك حي قيوم. من الذي سألك فحرمته؟ ومن الذي دعاك فطردته؟ ومن الذي التجأ ببابك فأسلمته؟ من نقصد وأنت المقصود؟ ومن نلتجئ وأنت صاحب الكرم والجود؟ خابت الظنون إلا فيك، وضعف الاعتماد إلا عليك، وقل الرجاء إلا منك. اللهم لقد ضاقت علينا الأرض بما رحبت، وتوالت علينا ذنوبنا، وأحاطت بنا خطيئاتنا. ذنوبنا إليك صاعدة، ورحمتك إلينا نازلة. تتودد إلينا بالنعم، ونتبغض إليك بالمعاصي. أمهلتنا فعصيناك، أمهلتنا فعصيناك. وأغدقت علينا نعمك فلم نشكرك حتى شكرك. اللهم ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بغضبك جاهلون. ولكن غرنا أملنا وغرنا سترك المغضب علينا، فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل. فالآن من عذابك ومن فالآن من عذابك من يستجيبنا يا اللهم لا تعذب أعينا بكت من خشيتك، ولا تعذب قلوبا خشعت من مهابتك. إليك خشعت قلوبنا، وإليك دمعت عيوننا، وإليك لهجت ألسنتنا. يا رحمن ارحمنا، يا رحمن ارحمنا. التجأنا ببابك وتعلقنا برجائك، فلا تصرف وجهك عنا، فلا تصرف وجهك عنا يا ربنا يا ربنا. اللهم إن منا المذنبون ومنا المقصرون ومنا المخطئون ومنا الصالحون. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتول أمرنا. اللهم ما غابت عنه ألسنتنا من خيري الدنيا والآخرة فلم نسألك إياه، اللهم فحققه لنا. اللهم أنزل من بركات دعائنا هذا على الموتى في قبورهم وعلى المرضى في فرشهم وعلى المجاهدين في سبيلك على ثغورهم. اللهم ما أنزلت اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وبر وسعة رزق ومغفرة ذنب، اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصير، وما أنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة اللهم فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم انتصر للمستضعفين في كل مكان، ارحم ضعفهم وتول أمرهم واحقن دماءهم وارحم موتاهم وبك أسراهم واشف جرحاهم وول عليهم خيارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن استودعناك صيامنا وقيامنا على تقصير منا، اللهم فاغفر لنا ما مضى وبارك لنا فيما بقي يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.